بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث المتعلقة في كتاب الفرائض، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب الفرائض. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الفرائض: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة، يعني آخر آية أنزلت من آيات الفرائض والمواريث، وهي التي جاءت في آخر سورة النساء من قوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. هذه هي الآية التي نزلت في المواريث، آخر آية بعد آيتين سابقتين بينت أنصبة الأبناء والآباء والأزواج والإخوة لأم والزوجات. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني في موضوع الميراث. وليس المراد بآخر آية نزولا، لأن آخر آية نزولا إنما كانت في يوم عرفة، عشية يوم عرفة، من قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقيل إن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي في سورة البقرة، ونزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: آخر آية أنزلت آية الكلالة، يعني في المواريث، وآخر سورة أنزلت براءة، يعني المراد بها في الجملة أو في الأغلب، يعني أنها نزلت بكاملها. وإلا فإن هناك آيات نزلت بعدها، لكن لما كانت هذه الآية نزلت في البراءة من المشركين، ونزلت في بيان أحكام المنافقين، ونزلت في بيان كثير من المسائل الشرعية عدوها من أواخر السور لأنها نزلت متأخرة. نعم. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة. هذا معنى المعنى المراد، أنها نزلت سورة بكاملها يعني. نعم. وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة، وهذا في حق الميراث. أنا يقول في نسخة يقول آخر سورة نزلت سورة براءة. إيش؟ يقول في عنده آخر النسخ يقول آخر سورة أنزلت سورة براءة. إيه، لأنه هو قال هنا سورة التوبة. أيوه. والتوبة تسمى سورة براءة. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله، غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السف عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك، يعني آية الكلالة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال: واختلفوا في اشتقاق الكلالة. نعم. فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف. التكلل وهو التطرف. نعم. فابن العم مثلا يقال له كلالة، لأنه يعني ليس من الأصول. أيوة. وإنما هو من أطراف الأصول. قال: لأنه ليس على عمود النسب بل هو على طرفه، وقيل من الإحاطة ومنه الأكليل. من الإحاطة يعني أنها أن الكلالة اشتقت من الإكليل. نعم. ولما كان هؤلاء الورثة يحيطونها بالميت سموا بالكلالة، أي بأنهم ممن يحيط به. نعم. قال: وهو شبه عصابة تزين بالجوهر. هذا لهذه الإكليل. نعم. يعني كأنه عصابة في الرأس تزين بالجواهر أو بالجوهر. نعم. أو بالجواهر. نعم. يعني فتزين الشخص وتكمله. نعم. وهؤلاء لما كانوا أطرافا للميت كأنهم يكملونه. نعم. قال: فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه. وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد. مشتقة من كل الشيء إذا ضعف. فهو لما كان يعني لما توفي أصوله وفروعه ولم يكن له أصول وفروع كان ضعيفا. نعم. فاختير هؤلاء الحواشي كأبناء العم وأبناء الجد وأبناء الأخ يحيطون به ليشدوا من ضعفه ويقووه، فسموا بالكلالة. نعم. وقيل مشتقة من كل الشيء إذا كل الشيء من كل الشيء إذا بعد وانقطع. إذا بعد وانقطع. وهؤلاء لما كانوا بعيدين عنه أو كان هو بعيد عن أصوله وفروعه قيل لهم كلالة. ومنه قولهم كلة الرحم إذا بعدت وطال انتسابها. ومنه كلة في مشيه إذا انقطع وضعف مسافته. نعم. واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال، أحدها المراد الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، يعني الورثة إذا لم يكن للميت والد ولا ولد يقال لهم كلالة. وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وارثة كلالة، على تقدير وارث كلالة. نعم. وارثا كلالة. وارثا أي كلالة. والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكر. ليس له والد ذكر. نعم. هو ولذلك عرفه الفقهاء بأنه من ليس له أصل من الذكور ولا فرع من الذكور والإناث. من ليس له أصل من الذكور، قد يكون له أصل من الإناث وهي الأم والجدة، وهذا أيضا لا يغنيه من وصفه كلالة. وليس له فرع من الذكور والإناث، ولهذا جاء التعبير عنه بقوله تعالى يستفتونك عن الكلالة استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، فنفى عنه الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. قال والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى. نعم. كما يقال رجل عقيم أو امرأة عقيم، وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة. يورث لا يورث، وتقديره يورث يورث كما يورث كما يورث في حال كونه كلالة. وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم في شأن الكلالة، لأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا حكاما وكانوا أمراء وكانوا أهل فتوى يسألون عن الكلالة فيجيبون بأنه الميت الذي ليس له أصل ولا فرع من الورثة. نعم. والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، يعني الورثة الذين يرثون الميت من غير أصوله وفروعه يسمون بالكلالة، كالأخ لهم يقال له كلالة. ولذلك جاء في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال واحتجوا بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنما يرثني كلالة. وهذا الدليل الذي استدلوا به على أن المراد بهم الورثة من غير الآباء والأبناء، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورثته كانوا أخواته، ولما كنا أخوات له وصفهم بأنهم كلالة. قال: واحتجوا بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إنما يرثني كلالة ولم يكن ولد ولا والد. فلم يكن ثمة والده موجودا، حيث إنه استشهد في يوم أحد، ولم يرزق من الأبناء الذكور، وكان عنده منات أخوات. نعم. قال: والرابع أنه اسم للمال الموروث، يعني المال الذي يترك يسمى كلالة. نعم. قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد وإن كان له أب أو جد. فهم لم يلتفتوا إلى ناحية الجد، وإنما اهتموا بأنه ليس له ورثة من الأبناء. قال: فورثوا الإخوة مع الأب. قال القاضي عياض رحمه الله: وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. هو ورث الإخوة مع الأب، المراد بالأب هنا الجد. وهذه مسألة معروفة في كتب الفقه، ومذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه يورث الإخوة مع الجد. وبعض أهل العلم كما هو مذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو المذهب الذي ذهب إليه بعض علماء الفقه، أنه لا يرث الإخوة مع الجد، وأن الجد يقدم في الميراث عليهم، وأنه يحوز المال مع دونهم. ولذلك ليس للإخوة مع الجد شيء. والذي عليه علماء الميراث أنهم يورثون الإخوة مع الجد، لكن بصور مختلفة. فتارة يقاسمون الجد، وتارة يعطون الجد السدس، وتارة يعطون الجد ثلث الباقي، ولا ينزلونه عن السدس بحال من الأحوال. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وهي رواية باطلة لا تصح. يعني أنهم لا يورثون الإخوة مع الجد. قال: وهي رواية باطلة لا تصح عنه، بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء. قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. قال: وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد، هل الورثة كلالة أم لا؟ الظاهر أنه لا، ليس بكلالة. أيوة. طيب. لأن الجد إما أن يكون صاحب فرض، وإما أن يكون عصبة، وما دام هو عصبة فالميراث لا يكون كلالة. قال: فمن قال ليس الجد أبا جعلها كلالة، ومن جعله أبا لم يجعلها كلالة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء، لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات، يرثون مع البنت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ترث الأخت مع البنت شيئا، لقول الله تعالى: ليس له ولد ولا أخت. وله أخت. ليس له ولد وله أخت. نعم. وبه قال داود، وقالت الشيعة: البنت تمنع كون الورث كلالة، لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع البنت شيئا، ويعطون البنت كل المال. وتعلقوا بقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. يعني الأخ يرثها إذا لم يكن لها بنت. قال: ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة أن توريث النصف للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد، لأنه متى كان له ولد فيكون الميراث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضا. نعم. لا لأجل توريثها، وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكره عدم الولد، مع أن الأخ مع أنه إذا وجد الأب ووجدت البنت فالبنت تأخذ النصف فرضا. نعم. ولا يمنعها الأب من شيء، ولا تمنع هي الأب من الميراث. نعم. مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب. نعم. لأنه للسبب في ذلك لأنهم يدلون بواسطته. ومعلوم في قواعد الميراث أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. من أدلى في الميراث بواسطة حجبته تلك الواسطة. نعم. لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم، فيرثون معها مع الأم. نعم. قال: وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم. من كان من أبوين أو من أب، عند عدم الذين من أبوين. وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الإخوة والأخوات من الأم. هذه في الآية التي قبل هذه، وهي قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم كما جاء في بعض القراءات. في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قوله أي من أم. نعم. قوله عن مالك بن مغول هو بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة، هذا في ضبط مغول. نعم. نعم. قوله عن أبي السفر هو بفتح الفاء على المشهور، وقيل بإسكانها، حكاه القاضي عن أكثر شيوخه. عن أبي من؟ عن أبي السفر. السفر. إذا قلنا بفتح الفاء فيقال أبي السفر. السفر. نعم. وإذا قلنا بإسكانها يقال أبو السفر. السفر. نعم. هو بفتح الفاء المشهور سفر. نعم. وقيل بإسكانها، حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من ترك مالا فلورثته. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حاء قال: وحدثنا حرملة بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذا الحديث ساقه في هذا الباب ليبين مسألة الدين وعظم الدين، وأنه كان في أول الإسلام الدين يمنع من الصلاة على الميت، وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على عدم الدين، فكان إذا توفي الرجل وجيء به ليصلى عليه سال عليه دين، فإن قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم، وكان يمتنع من الصلاة عليه إلا إذا تحمل أحدهم الدين عنه وقال دينه علي، فعندئذ يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كان عليه الصلاة والسلام أيضا يسأل هذا المتحمل هل سدد الدين وأداه أو لا، بعد ذلك فإن أخبر أنه أدى عنه الدين قال صلى الله عليه وسلم إنه الآن برد في قبره وزال عنه آثار الدين ما لم يدفع لصاحب الدين. كل ذلك كان حث وحرص منه صلى الله عليه وسلم على أن يتجنب الإنسان الدين ويعيش بعيدا عن الدين. أما من ألف أن يستلف ويأخذ من الناس الدين ويموت عليه الدين فإنه يبقى معلقا بعنقه حتى يقضى عنه، وأقل ما يصنع تجاه ذلك أن يوصي الميت بسداد دينه، وأن يبين للناس ما عليه من الدين حتى يمكنهم أن يقضوا عنه. ولما كان أمر الدين من الأموال ومن الحقوق التي تتعلق بالميت ناسب ذكر هذا الحديث عند ذكر الميراث، لأن العلماء يقولون الحقوق المتعلقة بتركة الميت 4 حقوق مجموعة في قوله في قولهم مجموع ما مجموعة في قوله تدريه مجموعة في قوله تدوم، فالتاء للتجهيز تجهيز الميت، والدال للدين لسداد الدين، وهو مقدم على الوصية المذكورة في قوله في الواو في تدوم، والميم للميراث. فآخر ما يتعلق بحقوق ما يتعلق بالحقوق بالنسبة للميت هو الميراث، وأوله التجهيز، ويأتي من بعده الدين، ثم الوصية. لكن جاء في آيات الوصية ذكرها بعد الميراث، قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فكأنه قدم الوصية على الدين، وأهل العلم على أن الدين يقدم على الوصية، لكن قالوا لما كان في الغالب أن أصحاب الدين يطالبون بدينهم غبة وفاة الرجل، والوصية قد يتقاعس عن تنفيذها الورثة، لذلك قدم ذكرها على الدين، فقال من بعد وصية يوصى بها، أو من بعد وصية توصون بها، أو من بعد وصية يوصين بها، أو من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث بهذا الإسناد لهذا الحديث يعني الحديث الذي مضى معنا، وهو مسألة سداد الدين ومسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره ما كان يصلي على من عليه دين، لكن بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى البلاد وتوفرت الأموال تحمل عليه الصلاة والسلام سداد الدين عن المدينين إذا ماتوا، وأنه هو أولى بهم من أهليهم. وهذا الحديث استنبط منه بعض أهل العلم أن على والي المسلمين وأمير المسلمين أن يقضي الديون عمن يموت من بيت مال المسلمين، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به، فإن مات وله مال فلورثته، وإن مات وعليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضيه ويتولاه. نعم. قال فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك ما، يعني إن ترك دينا أو ترك ضياعا يعني تفريطا في حقوق الناس. نعم. وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان، فإلى ورثته أصحاب الفروض والعصبات. نعم. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع. لحظة، إيش هذا؟ إن كان بيت المال يسع، أما إذا ما يسع بيت المال من فين يجيبوا له؟ وإذا كانوا يحكمون بالشريعة، أما الناس الذين الآن لا يحكمون بالشريعة كيف يلزمون الشريعة بشيء هم لا يلتزمون به؟ نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي يذكر على هذه الهيئة هو المراد به الصحيفة التي كتبها همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو كتبها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكانوا يشيرون إلى أنها أحاديث كثيرة منها، ثم يذكرون محل الشاهد من الحديث. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، أي فأخبروني أنا وليه أدفع عنه. وأيكم ما ترك مالا فليقسم، يعني إن ترك مالا فليقسم بين ورثته. نعم. فليؤثر بماله عصبته من كان، عصبته من كان، عصبته من كان. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. كلا يعني ضعفا أو حقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتولاه. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته، وليته يعني أن النبي يتولاه. وليته. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.